بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قوله من قام إلى جنب الإمام يعني من جنبه عن يمينه، لأن هذا هو المقام إلى جنب الإمام. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الأصل في الإمام أن يكون متقدما على المأمومين. الأصل يعني في الشرع، الأصل في الشرع أن الإمام يكون متقدما على المأمومين، هذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كذلك، وهذا الذي عليه المسلمون أن الإمام يتقدم. يقول: إلا إذا ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد، وكذا لو كانوا عراة، وما عدا ذلك يجوز ويجزئ، ولكن تفوت الفضيلة. هذا الكلام فيه مسائل مفيدة. المسألة الأولى كما تقدم، الأصل في الإمام أن يتقدم. المسألة الثانية: لا بأس أن يصلي شخص بجانب الإمام في ثلاثة حالات. الحالة الأولى في ثلاث حالات الحالة الأولى أن إذا ضاق المكان، إذا ضاق المكان يعني ما في مكان يقف فيه المأموم، الصفوف اكتملت، ليس هناك مكان في المسجد أو في هذا الموضع الذي يصلون فيه، فحينئذ لا بأس أن يتقدم أحد المأمومين فيصلي إلى جنب الإمام، لا حرج. وهذا يحصل أحيانا، يحصل في صلاة الجنازة، أحيانا تكون الجنازة يعني المصلون عليها ما شاء الله كثر فيضيق بهم المكان، المسجد ما يكفي، فلا بأس حينئذ يصلى عن يمين الإمام إلى جنب الإمام، لا بأس. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا لم يكن إلا مأموم واحد، إمام ومأموم فقط. في هذه الحالة طبعا المأموم لا يصلي خلف الإمام في هذه الحالة، لا، وإنما يصلي إلى جنبه إلى يمينه، ويكون محاذيا له. هذا الذي في السنة، ما في السنة يعني أن الإمام يتقدم، هذا لا نعلم له أصلا، وإنما يكون بجنبه محاذيا له. إلا إذا، وهنا تستثنى مسألة، تستثنى مسألة الحافظ لم يستثنيها لكن معروفة هي: إلا إذا كان المأموم امرأة فإنها لا تصلي إلى جانب الرجل، وإنما تصلي خلفه حتى لو كانت واحدة، لأن هذا هو موقف المرأة في الصلاة، أنها تقف خلف الصف حتى ولو كانت واحدة، وهذا قد تقدم. الحالة الثالثة: إذا كانوا عراة، إذا كانوا عراة يعني إذا كان المصلون عراة، هذا يحصل أحيانا، والآن مع الفتن الحاصلة ربما يحصل شيء من هذا في بعض السجون والمعتقلات، حيث يعرى المعتقلون عافانا الله وإياكم، يعني في وحشية موجودة في هذا الزمن وفي كل زمن، ولكنها كثرت في هذا الأوقات نسأل الله العافية، فربما يحصل شيء من هذا. فإذا كانوا عراة فإن الإمام في هذه الحالة إذا صلوا جماعة الإمام لا يتقدم، وإنما يصلي بينهم في وسط الصف. طيب، ما عدا ذلك، ما عدا هذه الأحوال، يقول وما عدا ذلك يجوز ويجزئ. يجوز أن يصلي شخص إلى جنب الإمام ما في حرج ويجزئ. يجوز يعني ليس حراما، ويجزئ يعني ليس مبطلا للصلاة، الصلاة مجزئة ولكن تفوت الفضيلة. وكره كثير من العلماء الصلاة إلى جنب الإمام بغير علة بغير عذر، ولكنها مجزئة ولكن تفوت الفضيلة. الفضيلة أن يتقدم الإمام وأن يصلي المأموم خلفه. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا زكريا بن يحيى أنه قال حدثنا ابن نمير أنه قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال الإمام البخاري: حدثنا زكريا ابن يحيى هو البلخي وهو ثقة حافظ. قال الذهبي في الكاشف: إمام مصنف في السنة. زكريا ابن يحيى من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 32 و200، وأخرج حديث البخاري والترمذي. وقوله مصنف في السنة، السنة في لغة العلماء الأولين يقصدون بها العقيدة، ما يعرف اليوم بالعقيدة، يعني يصنف في المعتقد. إن المعتقد في زمن السلف يقال له السنة ويقابله البدعة، لأن السنة عند علماء العقيدة تعني العقيدة عند علماء السلف الأولين والذين يكتبون في العقائد، إذا قالوا السنة أو كتاب في السنة يعني العقيدة. أما عند الفقهاء السنة ما يقابل الواجب، يعني ما أمر به أمرا ليس إلزاميا، الواجب ما أمر به أمرا إلزاميا يقابله المندوب، ويطلقون عليه كلمة سنة، يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه السنة. فإذا قال العلماء الأولون صنف في السنة أو له كتاب في السنة، ما يقصدون السنة هذه التي عند الأصوليين وعند الفقهاء، لا، يقصدون السنة العقيدة الصحيحة، ويتقابل البدعة. قال حدثنا ابن نمير، ابن نمير هو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، وهو أيضا ثقة صاحب حديث من أهل السنة، يعني مع كونه من أهل الكوفة الذين يكثر فيهم التشيع، إلا أن ابن نمير من أهل الاعتقاد الصحيح ومن أئمة السنة، وهو ثقة ثبت وإمام من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 99 و100، وحديثه الكتب الستة. قال أخبرنا هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، وهشام قال عنه أبو حاتم ثقة إمام في الحديث. هشام توفي سنة 46 و100، وحديثه الكتب الستة، وهشام إمام ومعروف ومكثر جدا، ويشبه في إمامته وحفظه وإتقانه وكثرته وطبقته يشبه الزهري، وهو من الطبقة الخامسة. عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة وأحد أئمة التابعين وفقهائهم، توفي عروة سنة 94، وحديثه أيضا في الكتب الستة، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ويكثر في الأسانيد ويكثر في الصحاح. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، يعني الذي توفي فيه، فكان يصلي بهم. قال عروة: هذا يعني ظاهره إرسال، ولكن عروة أخذ هذا عن عائشة، عن خالته عائشة، عن خالته عائشة. عروة وابن أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة، فأخذ هذا عن خالته كما جاء ذلك في أحاديث أخرى، فهذا ليس إرسالا. يقول عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في نفسه خفة، يعني وجد نشاطا يستطيع أن يخرج إلى الصلاة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، يعني حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إليه إشارة يفهم منها يعني أن قف واثبت في مكانك، ولذلك فسرها هنا أن كما أنت، لأنها أنها لتفسيرية، يعني الإشارة معناها كما أنت، يعني ابق في مكانك. أبو بكر هنا بقي. يقول: فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه. حذاء أبي بكر إلى جنبه، يعني جلس موازيا ومحاذيا لأبي بكر الصديق بجنب أبي بكر. طيب، الآن الذي تولى الإمامة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي صار الآن هو الإمام. أبو بكر تحول من إمام إلى مأموم، ولكنه مع ذلك بقي إلى جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي يريده البخاري في الحديث، هذا هو الشاهد: من صلى إلى جنب الإمام لعلة، لأن أبا بكر صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلة، وهي أن يبلغ عنه، أن يبلغ عنه. النبي كان قد ضعف وصوته ضعف، وصلى وهو جالس عليه الصلاة والسلام، فكان يعني يحتاج أن يصلي الصديق بجانبه ليبلغ عنه، فهنا لا بأس، هذه علة، هذه علة. وهذه الحالة التي في الحديث لم يذكرها الحافظ ابن حجر في الحالة التي ذكرها. الحافظ ماذا قال؟ قال: إذا ضاق المكان، أو كان المأموم واحدا، أو كانوا عراة. طيب، هذه حالة رابعة. الحالة الرابعة: إذا احتاج الإمام إلى من يبلغ عنه، كما جاء في الحديث هنا، فلا بأس أن يصلي شخص بجنبه حتى يبلغ. وهنا اختلف العلماء، يعني من الذي كان يأتم بالآخر، لكن كما جاء في الحديث يعني واضحا، الناس كانت تأتم بأبي بكر، يسمعون تكبيره، ينظرون إلى ركوعه، ينظرون إلى سجوده، يأتمون به. أبو بكر كان يأتم بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن الإمام من هو؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يصلي جالسا، وكان أبو بكر يصلي قائما. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته. من دخل ليؤم الناس، يعني من دخل إلى موضع صلاة الإمام، ما يسمى اليوم بالمحراب، وإن كانت هذه المحاريب ليس لها أصل، لكن هذا الرجل دخل إلى المحراب ليصلي بالناس، فجاء الإمام الأول. أثناء دخول الرجل إلى موضع الإمام في المسجد، جاء الإمام الأول، يعني جاء الإمام الراتب، فتأخر. هنا في نسخة، يعني النسخة المعتمدة المشهورة التي شرحها الحافظ ابن حجر والتي عند القسطلاني وغيره، فتأخر الأول، فتأخر الأول. يعني تكون العبارة هكذا: فجاء الإمام الأول فتأخر الأول. هنا صار العبارة يعني موهمة، لكن الأول في الجملة الأولى ليس هو الأول في الجملة الثانية. فجاء الإمام الأول يعني الراتب، فتأخر الأول يعني هذا الذي تقدم، النائب هذا. فالأول وكل منهم أول باعتبار، يعني الإمام الأول هو أول باعتبار أنه هو الراتب، هو الأصل، أليس كذلك؟ طيب، فتأخر الأول هو أول باعتبار أنه تقدم أولا إلى المحراب، عرفتم؟ يعني هو هذا أول باعتبار وهذا أول باعتبار، هذا أول باعتبار أنه الإمام الراتب الأصلي، وهذا أول باعتبار أنه تقدم أولا إلى المحراب. وهنا قرينة ظاهرة يعني، وإلا كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، إن يقول إن المعرفة إذا تكررت بلفظها فإنها تفيد المطابقة، المعرفة تفيد المطابقة، أما إذا إلا بقرينة، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كم عسر في الآية؟ من حيث اللفظ اثنان، لكن من حيث المعنى واحد، لأنه معرفة، والمعرفة إذا تكررت تفيد إيش؟ المطابقة، أنه شيء واحد. أما النكرة لا، ولذلك جاء في الحديث: لن يغلب عسر يسرين، لأنه قال يسر يسر نكرة، فاليسر الأول غير الثاني، لكن العسر واحد. فهنا قوله: فجاء الإمام الأول فتأخر الأول، هو في الأصل أنها معرفة تكررت فتفيد المطابقة أن شيء واحد، لكن مع القرينة الأول هنا غير مع القرينة صرفت فصارت تفيد المغايرة، يعني الأول غير الأول. وهنا هذا الذي طبع هذه النسخة التي معي اختار نسخة أخرى، في نسخة أخرى كلمة فتأخر الآخر، وهذا لا شك أوضح. يقول حافظ بن حجر: فتأخر الأول الذي أراد أن ينوب عن الراتب فهو أول. لا، هذا كلام القسطلاني، قال القسطلاني، لأن كلام القسطلاني أوضح من كلام الحافظ بن حجر، أو يغرف من بحر الحافظ ومن بحر وغيره ومن الكرماني وغيره. يقول: فتأخر الأول الذي أراد أن ينوب عن الراتب فهو أول بالنسبة لهذه الصلاة، وذاك أول بالنسبة لكونه راتبا. فالقرينة صارفة العينية إلى الغيرية على ما لا يخفى، وللأصيل، هذا الذي يعني نريده، هذا تقدم شرحه، قال: وللأصيل، الأصيل أحد رواة صحيح البخاري، وللأصيل في نسخة فتأخر الآخر. إذن في نسخ صحيح البخاري فتأخر الأول، نسخة عند الأصيل فقط في نسخة، وللأصيل في نسخة فتأخر الآخر. هذه النسخة التي أشار إليها القسطلاني في شرحه ليست موجودة في فتح الباري، هذا الكلام ما هو موجود في الفتح، وهذا الدليل على أنه لا يغني شرح عن شرح. يعني هناك في شرح القسطلاني حتى عند العين فوائد مهمة ليست موجودة في فتح الباري، ولكن من حيث الشرح الأفضل والأكمل والأحسن والمحرر تحريرا بالغا جدا لا شك الفتح يعني لا يعلى عليه، ولكن أيضا هذا لا يبخس من قيمة وأهمية الشروح الأخرى. هذه الفائدة شوف موجودة عند القسطلاني، الحافظ ما أشار إليها. هنا الطابع طبعا لما رأى أن كلمة الآخر أوضح في المقصود ترك الأول واعتمد الآخر، هذا ليس بجيد. كان ينبغي عليه ماذا؟ كان ينبغي عليه أن يثبت الأول كما في النسخ المشهورة المعتمدة، ويشير في الحاشية إلى هذا، يقول: في نسخة الآخر، كذا، هذا المنهج العلمي. أما الآن هو حذف الأول حتى في الحاشية ما أشار إليها، والله المستعان، شيء غريب. يقول فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث عائشة تقدم، لكنه أورد الآن حديث سهل بن سعد الساعدي. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، توفي 218، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، ومالك توفي 79، عن أبي حازم بن دينار. أبو حازم بن دينار هو سلمة ابن دينار الأعرج المدني القاص، وهو ثقة عابد من الطبقة الخامسة، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور 40 و100 أو 44 و100. قال ابن خزيمة: ثقة لم يكن في زمانه مثله. كان رجلا يعني مؤدبا زاهدا صالحا واعظا ثقة عالما ورعا، نماذج فريدة كانت في زمن السلف، الله المستعان رحمة الله عليهم. عن سهل بن سعد الساعدي، وهكذا إذا رأيت أبو حازم عن سهل بن سعد، هو أبو حازم هذا سلم بن دينار الأعرج المدني القاص رحمه الله. سهل بن سعد الساعدي الأنصاري صحابي توفي وقد جاز 100 88 أو 91، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف. بنو عمرو بن عوف من الأنصار من الأوس، وكانت مساكنهم قباء، كانوا يسكنون في قباء، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أول ما دخل المدينة لما هاجر ودخل المدينة نزل أولا على بني عمرو بن عوف في قباء، إن هي أول المنازل والمواضع من جهة مكة، ليصلح بينهم. قامت بينهم فتنة بين بني عمرو بن عوف، حصلت بينهم فتنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم، يعني تحرك النبي عليه الصلاة والسلام من مكان مسجده اليوم إلى قباء ليصلح بينهم. فحانت الصلاة، يعني صلاة العصر، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر بهذه الفتنة التي حصلت بين القوم بين بني عمرو بن عوف، وهو أثناء ما يؤذن بلال الظهر أو أثناء صلاة الظهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مسجده ثم انطلق إلى بني عمرو بن عوف، وجاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا كما في رواية أحمد وأبي داود أنه قال لبلال إن حضرت الصلاة يعني صلاة العصر يعني صلاة العصر النبي عليه الصلاة والسلام كأنه خشي أنه لو يتأخر سوف يصلح بين هؤلاء الناس وربما يتأخر فقال لبلال إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس فمر أبا بكر فلما حضرت يقول فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم إذن النبي استخلف ولا ما استخلف نعم وهكذا الإمام يعني هذا أصل في إمامة الإمام أن الإمام إذا ذهب إلى مكان وغلب على ظنه أنه يتأخر ينبغي عليه أن يستخلف أن ينيب شخصا يصلي مكانه يقول فجاء المؤذن إلى أبي بكر المؤذن هو بلال رضي الله عنه كما جاء في روايات أخرى مصرحة به فقال أتصلي بالناس هذا طبعا ما في معارضة بين هذا وبين الحديث الذي قرأناه قبل قليل عند أحمد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقدم أبا بكر فلما أقام بلال أو حضرت الصلاة ذهب إلى أبي بكر وعرض عليه عرضا أتصلي بالناس هذا من الأدب كيف أتصلي للناس نعم يقول فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس في الصلاة فتخلص يعني النبي عليه الصلاة والسلام شق الصفوف من صف إلى صف فتخلص حتى وقف في الصف يعني في الصف الأول فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت الناس لماذا يصفقون لمجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أرادوا أن ينبهوا أبو بكر بأن النبي قد حضر الصديق رضي الله عنه لما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك طبعا هذه نعمة عظيمة أن النبي يقدمه عليه في الصلاة يعني يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك يعني رضيه النبي إماما له في الصلاة شوف المنقب العظيم والفضيلة رضيه أن يكون إماما له في الصلاة يعني فضل عظيم ثم استأخر أبو بكر استأخر يعني تأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشاهد في الحديث هذا هو الشاهد البخاري يقول من دخل ليؤم الناس هذا أبو بكر فجاء الإمام الأول من هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتأخر الآخر اللي هو من أبو بكر قال فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته يعني تأخر رجع إلى الصف أو لم يتأخر بقي مكانه جازت صلاته طب البخاري من أين أخذ البخاري الآن ذكر حالتين يقول تأخر أو لم يتأخر صحيح طيب كونه يتأخر هذا واضح أبو بكر تأخر طيب لم يتأخر من أين تؤخذ نعم تؤخذ من وجهين أولا حديث عائشة الحديث عائشة النبي قال لأبي بكر أن مكانك على ما أنت عليه هل تأخر الصديق ما تأخر في هذه الحالة بقي هذا الوجه الأول الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي بكر بالإشارة نعم ابق مكانك فهذا يؤخذ منه أنه لو لم يتأخر جاز الصلاة ما في حرج طبعا المقصود أن الإمام إذا جاء وهذا الرجل يصلي بالناس أن الإمام الأول يأتي يدخل ويستلم الصلاة يستلم الإمامة طيب هذا الذي كان إماما في الأول إن شاء رجع وإن شاء بقي مكانه هذا معنى البخاري يعني إن تأخر أو لم يتأخر جاز الصلاة كما جاء في السنة هذه جاءت وهذه جاءت طيب يقول فرفع أبو بكر طيب ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف لما انتهت الصلاة قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة، شو التواضع، تواضع الأدب، ما كان لابن أبي قحافة، ما قال ما كان لأبي بكر يعني يتكلم عن نفسه بالكنية، هذا فيه تعظيم لا شك، أو ما كان لي، لأن الضمير أيضا فيه تعظيم، لكن قال لابن أبي قحافة وتكلم هكذا بضمير الغيبة من باب التواضع وهضم النفس، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو كيف يهضمون أنفسهم ويتواضعون لله وهم خير البشر بعد الأنبياء. الله المستعان، الله المستعان، يعني على أنفسنا نحن، الله يرزقنا التواضع والأدب، التواضع لله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم النبي خاطب الناس، ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء، رابه شيء يعني أصابه شيء في صلاته، أقلقه شيء، أزعجه شيء، فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، التصفيق في الصلاة للنساء، أن المرأة ما تتكلم، ما تسبح، تصفق. هذا الحديث يعني البخاري رحمه الله هذا أول موضع للحديث، ولذلك الحافظ ابن حجر استنبط منه فوائد كثيرة، نختم بهذه الفوائد الدرس. يقول الحافظ رحمه الله وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة. من أين يؤخذ هذا؟ أي النبي عليه السلام ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف. قال وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. هذا أيضا واضح، النبي عليه السلام ترك الإمامة وذهب ليصلح، هذا أولى، هذا أولى في مصالح، أولى من مصالح. يقول وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فأين تؤخذ؟ نعم، أول صلى أولا أبو بكر ثم صلى ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام، إذن تجوز بإمامين، ولكن طبعا هذا لا يكون عبثا وإنما لعلة لسبب. وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يأم هو. واضح؟ الإمام الراتب إذا جاء له الخيار، إن شاء استلم هو الإمامة وصلى بالناس إماما، وإن شاء ائتم هو بالإمام الموجود. لكن الآن ما الذي يفعل الأمة؟ يعني الآن الجهل غلب طبعا، لو جاء إمام راتب الآن ودخل في المحراب واستلم الإمامة، يعني هل هذا يكون مقبولا عند العامة؟ لا، العامة صلاتنا بطلت، بطلت الصلاة. لماذا؟ قالوا كيف الإمام احنا اهتمينا بهذا الرجل، جاء هذا وزحزحه عن مكانه وصلى مكانه، إذا ما يقبلون. يعني شوف في مسائل فقهية وعلمية صحيحة ثابتة في السنة الآن هي مقبولة مع الأسف، والله المستعان. ولكن طالب العلم في هذه الحالة ماذا يفعل؟ طالب العلم يا أخوان يراعي الحكمة ولا لا؟ يعني متى إذا كنت أنت طالب علم ليس لك ثقة كبيرة عند الناس ويقبلون منك مثل هذه المسائل، فأنت ما تفعل لئلا تشوش على الناس ولئلا تتهم ويساء بك الظن، ولا لا؟ يا أخي لك مندوحة، المسألة ما هي واجبة، لو كانت واجبة صحيح افعل حتى لو سخط الناس، ما هي واجبة، إن شئت فعلت هذه وإن شئت فعلت هذه. فإذا كان لك ساعة من الأمر، ونحن قد مضى معنا توبيب للبخاري كتاب العلم ولا لا، إذا كان هناك ساعة من الأمر عندك خيارات، وفي أحد الخيارات ربما شوش على الناس، ربما أدخل فتنة تشويش بلبلة، ماذا تفعل؟ هل تسلكه ولا تتركه؟ تترك. النبي عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة لأنها لم تبنى على قواعد إبراهيم، هدمها لما ترك هدمها لأجل ماذا؟ أي لئلا يكون في فتنة على هؤلاء العرب. حديث عهد بشرك كيف يهدم الكعبة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك. يقضي ما في بأس، ينتظرون يسلمون معه. هذا يصلي الزائد والمأموم لا يتبعه في الزائد وإنما ينتظر فيسلم معه، هذا هو المخرج. يقول ويصير إن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يأمه، ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. يعني صلاة المأمومين تبطل ولا ما تبطل؟ ما تبطل صحيح. وادعى، يقول الحافظ وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وعلى وسلم. الحافظ عبد البر يقول هذا ما يجوز، وقال هذا من خصائص النبي. طبعا عندنا قاعدة في أصول الفقه، ما هي؟ أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. هنا ما في دليل، النبي عليه الصلاة والسلام فعله في الصلاة ولم يقل لنا إن هذا خاص، أن هذا خاص به. إذن هذا دليل على أنه مشروع له ولغيره. طيب، يقول الحافظ ونوقظ، يعني نوقظ ابن عبد البر بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. وعن ابن القاسم، ابن القاسم هذا من علماء المالكية، يعني من جماعة الحافظ ابن عبد البر. وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول، يعني ابن القاسم في مسائله سئل أو أجاب عن هذه المسألة أو طرحها بأنه إمام أحدث ثم خرج راح توضأ، وشخص دخل مكانه في الصلاة فجاء الإمام وتأخر هذا المستخلف وأكمل الإمام، ماذا عليهم؟ يقول أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. إذن هناك إمام مشهور كبير من المالكية ينقض ما قاله ابن عبد البر رحمه الله. يقول الحافظ وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام، هذه ما تقدمت معنا من كلام ابن حزم أذكر في باب في أحد التراجم، جواز إحرام المأموم قبل الإمام، ولكن ينبغي أن يقيد هذا، يقيد هذا إذا كان هناك علة أو سبب أو مقتضي شرعي، شيء يقتضي مثل هذا. لكن لو كان ما في مقتضي لهذا فالظاهر الله أعلم أن صلاة المأموم تبطل. لماذا؟ لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. فقوله فإذا كبر فكبروا إيش يفيد هذا؟ أن المأموم يتبع الإمام في التكبير، فإذا كبر قبله بدون مقتضي بدون سبب كما في هذه الحالة التي في الحديث صلاته باطلة، كما لو ركع قبله أو سجد قبله. واضح؟ إذن ما يأتي شخص الآن يقول تكبير الإمام المأموم قبل الإمام مشروع، إذن قال في إمام وقف في المحراب ما كبر انشغل فجاء أحد المأمومين وقال الله أكبر قبل الإمام، طيب إيش عندك أنت؟ لماذا كبرت قبل الإمام؟ ما في سبب، ما في مقتضي لهذا. قال يجوز للمأموم أن يكبر قبل الإمام، نعم، ولكن الجواز ليس مطلقا، ليس بابا مفتوحا، الجواز في حالات، في حالات. من هذه الحالة؟ إيش هذه الحالة؟ هذه الحالة كما لو جاء الإمام وكان مسبوقا، الإمام الراتب، واستلم الإمامة من شخص كان موجودا يصلي بالناس. ففي هذه الحالة يعني يكون هذا الإمام الذي دخل الآن يكون قد كبر تكبيرة الإحرام بعد من المأمومين. طيب هنا يعني هذه المسألة حقيقة أنا يعني فيها نظر، الإطلاق هذا مشكل. هو يقول الحافظ جواز إحرام المأموم قبل الإمام، هذا الإطلاق مشكل، ينبغي أن يقيد. بل ينبغي أن هذه المسألة لا تطلق هكذا، فيها نظر، لأن المأمومين في الأصل إنما كبروا بعد تكبير من ذاك الإمام الموجود، ولا لا؟ والإمام الجديد الذي جاء الآن إنما حل مكان الإمام الأول. فحقيقة إنه ما في الآن في هذه الصورة، يعني لو رجعنا لها في الأصل ما في تكبير مأموم قبل تكبير إيش؟ إمام. فهذه المسألة إما أن نلغيها أصلا، نطرحها ما هي صحيحة، أو أن نقيدها. لماذا؟ حتى لا تبطل صلاة الناس. ما يجي شخص يكبر قبل الإمام يقول صلاة تكبير المأموم قبل الإمام جائز، لا، مو صحيح كلامه. طيب، يقول: وأن المرأة قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما. من فين تؤخذ هذه؟ من صلاة من؟ من صلاة المستخلف، ولا لا؟ كان في الأول مأموما ثم أصبح إماما ثم أصبح مأموما، هذا في حالة لو خرج الإمام الراتب. طيب، أو كان في البداية مأموما، كان في البداية إماما ثم أصبح مأموما، ولا لا؟ مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأن من أحرم منفردا، يقول الحافظ: وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته. يقول: كذا استنبطه الطبري من هذه القصة، وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرنا. أذن. إذن فوائد مهمة جدا نقف معها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.